فاحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين